اللهم شاء الله حمدك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلينا الحكمة والتأويل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به ولكم وبعلماء العاملين. قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تهزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. سبحان الله. قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى قوله معروفا، فيه تسع مسائل. الأولى قوله تعالى: ولا جناح عليكم، أي لا إثم. والجناح الإثم، وهو أصح في الشرع، وقيل بل هو الأمر الشاق، وهو أصح في اللغة. قال الشماخ: إذا فعلوا براكبها خليجا تذكر ما لديه من الجناح، يعني من الصعوبة. وقوله تعالى: عليكم فيما عرضتم به، المخاطبة لجميع الناس. ولا جناح عليكم أيها الناس. والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة، أي لا وجود وزر عليكم في التعرض في التعريض للخطبة في عدة المقروء، يعني أثناء العدة. هذا بهم الدنيا عليهم. نعم. والتعريض ضد التصريح، وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره. هي هذا الكناية يسموه تعريض، كناية. نعم. وهو من عرض الشيء، من عرض الشيء وهو جانبه، كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. كأنه، نعم، يحوم به، يشير إليه ولكن لا يظهره، لا يصرح، لا يبين. نعم. نعم. وقيل هو من قوله: عرضت الرجل، أي عرضت الرجل، أي أهديت إليه تحفة. نعم. وفي الحديث أن رتبا من المسلمين عرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، أي أهدوا لهما. فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاما يفهم معناه. صار تعريض يعني الإيصال، يعني. والهدية يعني ما بتكون واضحة هيك كثير، يعني فيها شيء من خفاء، يعني. نعم. فالمعرض هيك، نعم، بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاما يفهم معناه. نعم. الثانية: قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا رجل. أن الكلام يعني الصريح الأصح مع المعتدة بما هو نص، النص الذي لا يحتمل الوجهين، يعني لا يختلف فيه اثنان، نص واضح. نعم. وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز كمان، يعني. كذلك ما أشبهه. نعم. وجوز ما عدا ذلك. نعم. ومن أعظمه قربا إلى التصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك. نعم. ولا يجوز التعريض لخطبة الرجل، يعني يقول يعني كوني عند أم شريك، يعني تكون يعني زوجي. نعم. نعم. ولا يجوز التعريض لخطبة الرجلية إجماعا، زوجها لأنها زوجة. نعم. لأنها كالزوجة. نعم. وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبة، يعني إذا بانت، يعني سواء كان بينونة كبرى أو بينونة صغرى. نعم. فالصحيح جواز التعريض. جواز ليش بقى التعريض قطع؟ سبق قلم هذا مسموه. جواز التعريض لها لخطبتها. نعم. والله أعلم. وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة. نعم. جماعها يرجع إلى قسمين: الأول أن يذكرها لوليها يقول له: لا تسبقني بها. نعم. والثاني أن يشير بذلك إليها دون واسطة فيقول لها: إني أريد التزويج، إنك صالحة، إن الله لسائق. يا والله لا، إني أريد التزويج يعني أشبه بالصريح هذا. إني أريد التزويج أو إنك لجميلة، إنك لصالحة، إن الله لسائق إليك خيرا. بس هاي كلمة إني أريد التزويج والله مشكلة يعني. طبعا طبعا، بس عم يقول أريد التزويج، ليش عم تحكي لي يعني؟ بس يعني نعم. إن فيك لراغب، إني فيك لراغب، ومن يرغب عنك، إنك لنافقة، وإن حاجتي في النساء، وإن يقدر الله أمرا يكن. هذا هو تمثيل مالك وابن شهاب. هاي بالأمثلة؟ إيه. بس ما أرمى بسيرك بالزواج المفيد. ما يعني ما وجه إليها الزواج بصراحة. هاي تلميح هذا. بس يعني أنه عم يقول لها أنا والله بدي أريد التزويج، يعني مثلا حواليك مثلا زواج بيقول له. طيب كيف يكون التلويح؟ يعني معناته مو صريح هذا. نعم. وقالت مع هذا كله يعني بالشام إذا بحاكية كلمة يا غارة الله فسختل العدة فستت عدتها، شو هيك بتحاكيها؟ إذا حكيت على التليفون حكى كلام عادي مع رجل فسخت عدتها، حتى أشد أنكى من ذلك. يعني قديم هيك بيحكونا، إذا شافت إبريء يا لطيف، هذا مذكر إبريء، إبريء يعني كتاب نسوان هذا. نعم. سلمت على قريبة كبيرة، يعني أولادها شباب كبار، يعني فزت بالتعزية حكيت هيك، وهي بيتها يعني قلت لها هيك عزيتها. ثاني يوم شلون هيك استخلى، يعني شلون بيأكي معها، شلون هيك تعزي يعني هيك يعني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك، ولا بأس أن يهدى إليها يهدي إليها وأن يقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه. قاله إبراهيم. وهذا كله يعني بنفسه يعني تثقيني بنفسك مهما ناشي يعني لا تتجاوزيني. الإمام تبارك بسيارة تمشي قال له لا تتجاوزني. نعم. وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالسواد. نعم. وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. هو يظهر كانت كمان من عادة العرب يعني اللي عم يتكلم رجل وملتزم وهي امرأة وهي ملتزمة يعني بيتكلم هذا الكلام هي بتكلمه بنفس الكلام إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى مثلا بتجيبه أنه يكون خير إن شاء الله يا أمر نتوكل على الله إن شاء الله في جميع أمورنا هذا هو. أما اليوم نسأل الله السلام والعفو والعافية إذا كان في قلوبهم مرض يعني ونفوس يعني تعبانة مشكل يعني ممكن نقول يعني الأزمان تتغير الأحكام تتغير بتغير الأزمان يعني كانوا ملتزمين اليوم نسأل الله العافية متفلتين يعني ممكن هذا لكن الحكم يعني ربي سبحانه وتعالى خاطب القرآن لجميع الناس ولكل الأوقات هيك الأصل لكن إذا ظهر يعني مثل ما قالت السيدة عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج معناته ما منعه معناته تغيرت يعني الشيء اللي سأوه كان منعهن من الخروج إلى المساجد حتى لو رأى معناته ممكن يعني نعم سيدي وقد فعله أبو جعفر يعني إذا إنسان مثلا قال ما بيصير الله قال هي يعني لكن رأى مثلا حوادث رأى مشاكل معناها ممكن له يعني أن يقول يعني بهذه الأيام فسدت لذلك ما حدا ما بصير حدا يحكي مع حدا وإن كان ما أسأل الله العافية يعني اليوم الأمر لتفلت وأمر بسيط صار نعم قالت سكينة بنت حنظلة يعني أنا أصلي بهذا الكلام لو شفنا عالم منع عالم ما بصير وأنا ما بسمع يعني له عذر يعني نعم ما بنقول له أنت خالفت صريح القرآن يعني نعم قالت سكينة بنت حنظلة استأذن علي بن محمد علي نعم استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي في العرب هذا تعريض واضح يعني قلت غفر الله لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي قال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت إني رسول الله أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته وموضعي في قومه كانت تلك الخطبة نعم أخرجه الدارقطني شوف يعني ما شاء الله فهمت عليه مع أنه تعريض واضح وبعيد يعني أتوا يعني تخطبني في عدتي تعرف يعني القرآن شوف والله ما شاء الله إيه بس رد عليها يعني نعم والهدية إلى المعتدة جائزة وهي من التعريم. وهي من التعريم. نعم. قاله سحنون وكثير من العلماء وقاله إبراهيم. وكره مجاهد أن يقول لا تسبقيني بنفسك، ورآه من المواعدة سرا. وكره مجاهد أن يقول يعني لا تسبقيني ورآه، قال إلا أن تواعدوهن سرا يعني، فهذا منه قال ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا. نعم. قال القاضي أبو محمد بن عطية أبو محمد بن عطية وهذا عندي على أن يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنه على وجه الرأي لها، على جهة الرأي لها، في من يتزوجها. نعم. لأنه أرادها لنفسه، وإلا فهو خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خطبة النساء. الخطبة بكسر الخاء فعل خاطب من كلام وقصد واستلطاف مثال أو قول. يقال خطبها يخطبها خطبا وخطبة، ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة. ومنه قول الشاعر برح برح بالعينين خطاب الكثب، خطاب الكثب يقول إني خاطب وقد كذب، وإنما يخطب من عسا من حلب وإنما يخطب عسا من حلب. عسا يعني يظهر الجمال. نعم. والخطيب الخاطب والخطب خطيبة الخطيبة فحيلة الخطبة. قال علي بن زيد يذكر قصة جزيمة الأبرش في خطبة الدباء. لخطيبة التي غدرت وخانت، وكنا ذوات عائلة يحينا، أي خطيبة. نعم. والخطب الرجل الذي يخطب خطب اسمه خطب الرجل الخطب الرجل الذي يخطب المرأة. نعم. ويقال أيضا هي خطبه وخطبته، ويقال هي خطبه يعني وخطبته التي يخطبها. نعم. والخطبة فعلة كجلسة وقعدة، والخطبة بضم الخاء يعني يقصد للهيئة يعني كيف يخطب. نعم. والخطبة بضم الخاء هي الكلام الذي يقال في النكاح وغيره، يعني قال يسن بين يدي الخطبة خطبة. نعم. قال النحاس والخطبة ما كان لها أولا وآخرا، ما كان لها أولا وآخرا. نعم. وكذا ما كان على أكرلة. نعم. الأكلة والطوبة. نعم. نعم. الرابعة قوله تعالى أو أكنتم في أنفسكم، معناه سترتم وأضمرتم من التزوج. نعم. من التزوج بها بعد انقضاء عدتها. والإكنان الستر والإخفاء. نعم. يقال كننته وأكننته بمعنى واحد، يعني لو نسى أن أضمر هذا مو آثم فيه. نعم. وقيل كننته أي صنته حتى لا تصيبه آفة وإن لم يكن مستورا. منه الكن، الكن يعني شيء ساتر. نعم. وكانون شهر كانون، لأنه الناس بيكنوا فيه يعني بيعدوا ببيوتهم، لذلك بيقولوا كانون الأصم عود ببيتك وانطم. ايه هيك بيقولوا يعني القدماء انه كانوا كل شيء بيكن فيه ما بينمو، حتى الشجر ما بقى ينمو. بكانون بكانون وكانون سموه مربعانية الشتاء، الجذور كلها ما عاد تكبر توقف، لذلك بيزبروها هلا واقفة. نعم. ومنه بيض مكنون ودر مكنون وأكننته أسررته وسترته. نعم. وقيل كننت الشيء من الأجرام إذا سترته في ثوب، إذا سترته في ثوب أو بيت أو أرض لكم. إيه؟ وأكننت الأمر في نفسي ولم يسمع من العرب كننته في نفسي. أكننته. نعم. ويقال وتقول أكن البيت لإنسانا ونحوه، يعني حفظه يعني لعله كان فيه. فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الإكنان. فرفع الله الجناح، نعم، عما أراد، عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الإكنان. نعم، لا جناح عليكم يعني، ولا جناح عليك. نعم. ونهى عن المواعدة التي هي تصريح بالتزويج، ولكن لا توعدوهن سرا. نعم. وبناء عليه واتفاق على وعد. نعم. ورخص لعلمه تعالى بغلبة النفوس وطمحانها وضعف البشر عن ملكه. يعني ورخص سبحانه وتعالى ذلك ليه؟ لأن الإنسان بيبقى منطلق مندفع كتير. ورخص يعني سبحانه وتعالى يعني خاطبنا وتعبدنا بما عليه فطرنا عز وجل، يعني طبيعة الإنسان ما يستطيع يعني. لذلك أذن له، لذلك سبحانه وتعالى من حرم الزنا في بديل يعني. نعم. ورخص لعلمه تعالى بغلبة النفوس وطمحانها وضعف البشر عن ملكها، ملك نفسه. نعم. الخامسة، استدلت الشافعية بهذه الآية على أن التعريض لا يجب فيه الحد، وقالوا لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح دل على أن التعريض بالقذف لا يوجب حدا. لأن هي مسألة أخرى، والتعريض هذا التعريض، لو إنسان عرض لامرأة هذا التعريض، تعميمون عرض يجب فيه شيء، يجب فيه حد، يعني فيما لو عرض لها يعني اتهمها بالزنا، لكن تعريضة هل يحد؟ قالوا لا، لا يحد. ليش؟ لأنه ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. قالوا لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح دل على أن التعريض بالقذف لا يجب الحد. نعم. شيء جميل، لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح. نعم. قلنا هذا ساقط، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في الخطبة، وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح. نعم. هذا دليل على أن التعريض يفهم منه القذف والأعراض يجب صيانتها. أيوة. وذلك يوجب حد المعرض. ما في حد للمعرض، لئلا يتطرق الفسقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما لم يفهم بالتصريح. شيء ثاني يصير عرف، يعني أي الكلمة ليست يعني صريحة ولكنها أصبحت عرفا، عندها تنتقل الحكم. إذا قال فلا مثلا طاولة، إذا قال طاولة معناه عم يتهمها. الأصل طاولة ما في شيء. وإلا مثلا ما هي بتروح يمين يسار كذا، يعني طبعا كلمة فيها معنى هذا. إذا عرفت وتعارف الناس لا بصير حقيقة عرفية، عندها يقام عندها يقام مقام التصريح. أما إدراك الحدود بالشبهات نعم. السابعة قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا أي على سر. لكن هنا نقول ذلك يجب حد المعرض, يعني حد المعرض شو هو؟ يعني حد المعرض ما في نعم لا المعرض هذا حد الرامي يعني هذا الصريح. أما يعني كأنه بريد والله أعلم. وذلك يوجب حدا يعني التعزير, تعزير وليس حدا. التعزير لا بأس, يعني حد السادة الشافعي بيقولوا هذا من عزره. أما حد المعرض شو هو حد المعرض؟ نعم عبد الله بن سلمة في القبر إيه؟ نعم. ما في عندها. وبعدين هداك في قرائن. نعم. السابعة. دليل عليه الصلاة والسلام أقام عليهم مو حد التعليق, أقام عليهم الحد على الصحابة, في من الصحابة أقام عليهم الحد. نعم. السابعة قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا أي على سر, فحذف قرأت السادسة السابعة نعم السادسة نعم قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن أي إما سرا وإما إعلانا في نفوسكم وبألسنتكم فرخص في التعريض دون تصريح. الحسن معناه ستخطبونهن يعني نعم علم الله أنكم ستذكرونهن يعني ستخطبونهن نعم. السابعة قوله تعالى ولكن لا توعدوهن سرا أي على سر, على سر سر ما هي ما هي فحذف الحرف لأنه مما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر يعني على سر يعني على سر لا تواعدوهن سرا أي على سر يعني كأنه منصوب بنزال خافض صار يعني نعم. واختلف العلماء في معنى قوله تعالى سرا فقيل معناه نكاحا أي لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني بل يعرض إن أراد ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استرار وخفية خفية بصير نعم. هذا قول ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه والشعبي ومجاهد والسدي وجمهور أهل العلم وسرا على هذا التأويل نصب على الحال أي مستسرين وقيل السر الزنا أي لا يكونن منكم وعدتنا على الزنا في العدة ثم تزوج بعدها قيل لذلك قيل قال معناه جابر بن زيد وأبو مجلس لاحق بن حميد والحسن بن أبي الحسن وقتادة والنخعي والضحاك وأن السر في الآية الزنا في هذه الآية الزنا أي لا تواعدوهن زنا واختاره الطبري ومنه قول العاشا فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تأبدا نعم. وقال الحطيئة ويحرم سر جارتها عليه ويأكل جارها سر جارتهم عليهم شوف كله عم يكني عنه بمعنى الجماع ويحرم سر جارتهم عليه ويأكل جارهم أنف القصاع. نعم. وقيل السر الجماع أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح، فإن ذكر الجماع مع غير الزوجة فحش، هذا قول الشافعي. وقال مر القيس وقيل إذا وقيل السر الجماع أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح. نعم. فإن ذكر الجماع مع غير الزوجة فحش، هذا قول الشافعي. وقال امرؤ القيس ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن كبرت وألا أحسن السر أمثالي. يعني هذا يعني هذا منه يعني يعني شب قد زعمت ألا زعمت كذب يعني زعموا مطية الكذب لأن رجال يعني. نعم. قال رؤبة بس شو هي العرب شلون بيحكوا سبحان الله ما بيحكوا هيك ألفاظ هيك قازعة يعني واضحة قليصة يعني شوف وألا يحسن السر سر يعني في جميل يعني الكلام يعني حكى يعني عن أكثر شيء أفحش شيء وكلام يعني إنه هذا اللي يشوف العرب شو بيفهموا يعني سبحان الله لا الكلام العربي شيء عالي جدا جدا لذلك كان هو يعني لغة القرآن إنه هذا الأصل فيه هذا الأمر يكون سرا دائما فسموا نفس هذا الفعل بالسر سر. نعم. وقال رؤبا فكف عن أسرارها بعد العسق. نعم. ها. أي كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. نعم. وقد يكون السر عقدة النكاح سرا كان أو جهرا. قال الأعشى فلن يطلبوا سرها للغنى ولن يسلموها إلا لإزهادها. نعم. فلم يطلبوا نكاحها يعني. نعم. أراد لن يطلبوا نكاحها لكثرة مالها. ولن يسلموها. لن يتركوها لقلة مالها. ولن يسلموها يعني لن تركوها وآل سيدنا أبو طالب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل ونسلمه يعني حتى نصرع بعد نصير أتلى حول يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندها من سلمه احنا اعطيكم اياه انه قالوا له اعطينا يعني خد شب وهو اعطينا ابن اخوك اعطيكم اياه ونسلم بعطيكم اياه بس انقتل قدامه عندما اقتلوا امامه لذلك الامام السيوطي يقول يعني بنجاة ابي طالب قال له هيك رسالة اثنى المطالب في نجاة ابي طالب. نعم. وقال ابن زيد معنى قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا أي لا تنكحوهن. نعم. وتكتمون ذلك. فإذا حلت أو حرتم الوضوء ودخلتم بهن. نعم. وهذا شو هلا لحظة بالله شو قال ولكن أي لا تنكحوهن سرا لأنه قال عم يجيب البيت ما جاء الأول شيء قال وقد يكون السر عقدة النكاح وعم يمثل له يجيب له يعني شواهد قال أي لا تنكحوهن وتكتمون ذلك فإذا حلت انتهت عدتها أظهرتموه ودخلتم بهن. نعم. وهذا هو معنى القول الأول فابن زيد على هذا قائلا بالقول الأول. نعم. وإنما شذ في أن سمى العقل عقدا مواعدا. نعم. وذلك قلق. نعم. اضطراب يعني. نعم. وحكى مكي والثعلبي عنه أنه قال: الآية منسوخة بقوله تعالى: ولا تهزموا عقدة النكاح. نعم. الثامن. لحظة الله. وحكى مكي عنه، يعني عن مين؟ عن اللي قال ابن زيد. وحكى مكي والثعلبي عنه أنه قال: الآية منسوخة بقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى لا تعقدوا، يعني حتى يبلغ الكتاب وجل، يعني تنتهي العدة. نعم. منسوخة بنفس الآية. طيب هنا معقول منسوخة ليش؟ هو جائز هذا؟ شلون صار يعني؟ يعني معناته ابن زيد عم يقول كلام تاني، معناه مو العقد، عم يقول كلام غير العقد، حتى قال منسوخة. ما هي؟ وإلا بصير تناقض. لا ما مو تعريض. شو قال عنه ابن زيد؟ جابر ابن زيد قال معناه اه. وقال ايوه جابر ابن زيد ابو مجلس وابن الله لاحق ابن الحسن ايه كذا كذا كذا، وان السر في هذه الايه الزنا اي لا توعدهن زنا، واختاره الطبري. طيب وقال وين كلام ابن زيد مر؟ قبل الصفحة. وقال ابن زيد ما نقول تعالى ولكن نجمع من سره اي عيدة اخر صفحة صفحة قال ابن زيد معنى قوله ولكن لا توعدوهن سرا اي لا تنكحوهن وتكتمون ذلك. ايه بعدين وحكى مكي والثعلبي عنه عن ابن زيد أنه قال: الآية منسوخة بقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني لا تعملوا، يعني لا، يعني لا لا لا تجروا العقد عليها. بعدين عم يقول منسوخة بقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وحكى مكي والثعلبي عنه أنه قال: لا يا مسلم. لا قال. وقال ابن زيد معنى قوله ولكن لا توعدهن سرا أي لا تنكحوهن وتكتمون ذلك، فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم بهن، وهذا هو معنى القول الأول. فابن زيد على هذا قائل بالقول الأول. شو هو القول الأول؟ شو القول الأول؟ واختلف العلماء في معنى قوله سرا لا توعدهن سرا أي على سر، فقيل معناه نكاحا هذا، ولكن لا توعدهن سرا جاء معاني للسر مثل ما قال. القول الأول نكاحا فقال الآية منسوخة بقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني سرا فقيل معناه نكاحا أي لا يقول الرجل لهذه المعتدة تزوجيني بل يعرض إن أراد. يقال بعدين ولا تعزموا عقدة النكاح، والله الثانية وحكم عنه عن ابن زيد أنه قال الآية منسوخة بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح. شو هنيك عم يقول يعني عم يقول أنه معناه يعني لا يعرض. طيب معناه نكاح أي لا يقول لا يقول لهذه لا يقول الرجل لهذه المعتدة تزوجيني. بعدين قال ابن زيد معنى قولي ولكن لا توعدوهن سرا. هذا كلام ابن زيد لا تنكحوهن وتكتمون ذلك لا تنكحوهن وتكتمون ذلك فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم به. قال بعدين منسوخة بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح. الله أنا ما فهمت هالكلام يعني يعني هنيك ما يعني كان قال عنه يعني أنه ذلك يجوز يعني. فابن زيد على هذا قائل بالقول الأول. القول الأول اللي قال هو معناه النكاح. يعني يمنع من ذلك. بعدين قال الآية منسوخة بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح. أي هو ما سمح حتى نقول ما منسوخة. ما هي؟ إيه عنه عن مين؟ عن ابن زيد أنه قال الآية منسوخة بقوله تعالى ولا تعزموا. يعني جائز هذا ذاك الفعل جائز أو جائز؟ والله ما ظهرت لي. يلا بدل أنا براجع عنيها. يلا سيدي الثامنة. قال ابن زيد هو منسوخ لقوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فمنع من التعريض وغيره. تعريض منسوخ. فمنع من التعريض. طيب هون التعريض يعني منسوخ يعني حتى يبلغ الكتاب أجله. بل يعرض منيح هيك. شو القول الأول؟ شو قال؟ لا يقول هذه بل يعرض. هذا القول الأول بل يعرض إن أراد. بعدين قال يعني وحكى مكي عنه أنه قال منسوخة ولا تعزموا عقدة النكاح. بس العزم مو يعني إرادة يعني الزواج. يقول هذا معناته هذا اللي حكينا انه اللي بيقول يعني بيمنع فيه له صار فيه له مخرج. منيح الله يجزيك الخير. نعم. الثامنة قال القاضي ابو محمد ابن عطية يعني هلا فيما قال ان التعريض ممنوع ومنسوخ بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح يلي هو ابن زيد. كيف اسمه ابن زيد؟ شو اسمه بقى؟ مشهور في أثار حتى ما حكى عنه. نعم. الثامنة قال القاضي أبو محمد أبو محمد بن عطية أجمعت الأمة على كراهة المعادة في العدة للمرأة في نفسها. نعم. وللأب في ابنته البكر وللسيد في أمته. نعم. قال ابن مواز وأما الولي الذي لا يملك الجبر فأكرمه. نعم. وإن نزل لم أفسخ. نعم. إذا صار يعني. نعم. وقال مالك رحمه الله فيما يواعد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إليه دخل بها أو لم يدخل فتكون تطليقة واحدة فإذا حلت خطبها مع الخطاب. هذه رواية ابن وهب. ابن وهب. هذه رواية ابن وهب. وروى أشهب عن مالك أنه يفرق بينهما إيجابا. وقاله ابن القاسم. وحكى ابن الحارث مثل. لأنه ليش النهي يقتضي الفساد؟ ما هو وعدها في العدة يعني وعدها وبعدين ظهر يعني وتزوجها هذا نهي في نهي والنهي يقتضي الفساد مثل مثلا من هي أن يصلي بعد العصر صلاة بدون سبب قالوا يكره بعدين قالوا يعني معنى يكره يعني معنى ذلك أنه يحرم ليش؟ قال لأنه تلبس بعبادة فاسدة لأن النهي يقتضي الفساد كذلك هنا ولكن لا تواعدوهن سرا عندما وعدها وكان العقد ثم تزوجها بعدها أجعل الإمام مالك باطل كل العقد باطل ليش؟ لأنه منهي عنه نعم وحكى الحارث مثله عن ابن المنجشون نعم وزاد ما يقتضي التحريم أن التحريم يا طيب شو زاد كتير كتير تحريم شو لعان هذا نعم هيك سبحان الله وحكى ابن رأيك مثله عن ابن ماجه وزاد ما يقتضي أن التحريم يتأبد يا لطيف نعم قال الشافعي إن صرح بالخطبة فصرحت له بالإجابة ولم يعقد النكاح حتى تنقضي العدة فالنكاح الثابت نعم والتصريح لهما مكروه نعم لأن النكاح حادث بعد الخطبة مكروه قصد حرام لا قال أبو لا مكروه مكروه قرار نعم والتصريح لهما مكروه هيك يعني فالنكاح ثابت والتصريح لهما لهما كلاهما يعني مكروه لأن النكاح حادث بعد الخطبة التصريح لهما يعني أكثر ما هنالك بعد أنه يعني عرض هذا الإنسان أو يعني جعل هذا الشيء طبعا هذا سر لما أظهروا يعني هذا الشيء مكروه لا يعني إيه لا لا التصريح لا يجوز إيه إيه والتصريح لهما إيه بس مو يعني التصريح لهما في أثناء المواعدة التصريح لهما بعدين لأن النكاح حادث بعد الخطبة وقال الشافعي إن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة يعني هذا بأثناء العدة ولم يعقد النكاح حتى تنقضي حتى تنقضي العدة فالنكاح ثابت والتصريح لهما يعني للخاطب والمخطوبة والتصريح لهما مكروه بهذا إيه مكروه كراهة ما في شيء بهذا ليش لأنه ما فعلوا قالوا يعني ما فعلوا عقد رسمي يعني من هي صرحت له وهو صرح له بالإجابة لأنه التعريض هو الجائز أما التصريح لا الإمام الشافعي قال هذا أكثر ما هنالك المكروه لأنه ما عملنا عقد ولكن لا توعدوهن سرا يعني لا تعقدوا هنا ما عقدوا إيه كل واحد منهم من الطرفين صرح للآخر بعدها قال ولم يعقد النكاح حتى تنقضي العدة فالنكاح ثابت والتصريح لهما يعني منهما مكروه لأن النكاح حدث بعد الخطبة يعني وبعد العدة هنا يعني عدد ليش النكاح إيه وقال لا التصريح لهما لا هذا تعليل للحكم بالتصريح قال لأن النكاح حادث فالنكاح ثابت لأنه حادث والتصريح لهما مكروه إيه؟ لأنه ما في نكاح، ما في عقد، أن غير آل يعني أن تعقدوا ثم تظهروا، هذا ما في عقد. بس يعني يعني أنت إشكالك أن نكونوا ليش مكروه؟ إيه؟ إيه؟ والتصريح لهما مكروه. أحيانا بيعبروا عن كلام التحريم. لا لا. لو خاصة الإمام الشافعي يقول أنا أكره ذلك. أكره لمن يملك مثلا الأضحية أن لا يضحي، أكره. يعني أكره يعني شدة كراهة. هيك معنى. هيك الظاهر يعني. إن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة ولم يعقد النكاح حتى تنقضي العدة فالنكاح ثابت والتصريح لهما مكروه لأن النكاح حادث بعد الخطبة. قاله ابن المنذر. والله بس بقى تعليل ليش يعني ما ذكر، مع أنه صريح الآية ولكن لا توعدوهن سرا، صريح الآية، لكن النكاح ثابت يعني على خلاف ما قال من قال إنه تحريم مؤبد والإمام مالك قال يعني ينفصلان وقبلوه. أي نعم هي أفضل يعني أفضل يعني فسحة يعني كأنه الإمام الشافعي الله يرضى عنه فما تقول هيك يعني بحج عليه يعني على العكس تمام تمام يعني حتى وصل انه حتى التصريح ليش؟ لانه يقول الى يقول الى حلم يعني هيك الظاهر قوي لما بيجي. لذلك بعض المالكيين ما يعني انه يدعو على الامام الشافعي. الله أميت الشافعي وإلا ذهب دين مالك بالسجود آلده. اللهم أميت الشافعي وإلا ذهب دين مالك، لأنه الإمام الشافعي شافهم عم يقدسوا الإمام مالك تقديس يعني مو بس احترام، يعني كلامه كأنه نزل إيه نزل صار الإمام الشافعي يعني يعني ما شاء الله إمام الشافعي ما شاء الله بالحجة والبرهان والقوة يعني وفصيح. الإمام الشافعي عنده برهان وعنده حجة فصيح بإدلاء الدليل يعني بيان الحكم يعني الله يرضى عنه. لذلك يكون طلع عنده حتى وهذا مكروه. الله فيه لأنه هي لا هيك قاعدة أصولية يعني الإمام الشافعي هو الأصولي يعني يكون الأول مسموع قال يعني ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. والله يعني ما أحكي على أدنى هذه. ثم قال التاسعة أعطيك العافية قولوا خلصت ما هي تسعة خلصت نعم نعم تفضل. كان الشافعي أسهل من الإمام مالك أسهل يعني والله في هيك شيء أسهل في شيء مو أسهل. نعم نعم التاسعة تفضل. قوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا استثناء منقطع بمعنى لكن، بمعنى لكن نعم كقوله تعالى إلا خطأ أي لكن خطأ يعني شو أنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم نعم. والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض يعني الخطأ ما عم يجعله قتل الآية، لأن الاستثناء المنقطع شو تعرفه أنه ما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. تقول جاء يعني جاء القوم ما بيقولوا إلا حمارة. هذا مؤمن هو صاحب الدروس العربية بيقول ليس نقول المثال يا أخي، قول وصل الحجاج إلا أمتعته أحلى أفضل. لا أنا بلاقي كلام النحويين القدامى أقوى. المتاع لا ينسب له مجيء، أما الدابة ينسب لها، يعني في له إرادة، يعني له يعني شيء. لذلك مثلوا بهذا المثال، أنه كل القدامى مثلوا بهالمثال نفسه. الشاهد يعني هذا أو الأمتعة، الحمار أو الأمتعة ليس من جنس المستثنى منه. كمان القتل خطأ، ما جعل القتل سبحانه وتعالى إلا خطأ. نعم. والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض. نعم. وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتدة احبسي علي نفسك فإن لي بك رغبة، نعم، هي وأنا مثل ذلك، وهذه شبه المواعدة. نعم. إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا، لا تعزموا عقبا. والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد.